انا عارف اعمالك، انك لست باردا ولا حار. ليتك كنت باردا او حار، هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا، انا مزمع ان اتقيأك من فمي. لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس، فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. اني كل من احبه اوبخه واؤدبه، فكن غيورا وتب. هانذا واقف على الباب واقرا، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي، كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشه. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الاصحاح الرابع. بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء، والصوت الاول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد الى هنا فاريك ما لا بد ان يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، واذا عرش موضوع في السماء، وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا. ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم اكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود واصوات، وامام العرش 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 ارواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوة عيونا من قدام ومن وراء. والحيوان الاول شبه اسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه انسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. والاربعة الحيوانات لكل واحد منها 6 اجنحة حولها، ومن داخل مملوة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس قدوس، الرب الاله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي الى ابد الابدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي الى ابد الابدين، ويطرحون اكاليلهم امام العرش قائلين: انت مستحق ايها الرب ان تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لانك انت خلقت كل الاشياء وهي بارادتك كائنة وخلقت. الاصحاح الخامس.

فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سادوما ومصر، حيث صلب ربنا ايضا. وينظر اناس من الشعوب والقبائل والألسنة والامم جثتيهما 3 أيام ونصفا، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمت بهما الساكنون على الارض ويتهللون، ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لان هذين النبيين كانا قد عذبا الساكنين على الارض. ثم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقفا على ارجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا الى هاهنا. فصعدا الى السماء في السحابة، ونظرهما اعداؤهما، وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، فسقط عشر المدينة، وقتل بالزلزلة اسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة، واعطوا مجدا لاله السماء. الويل الثاني مضى، وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. ثم بوق الملاك السابع، فحدثت اصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك الى ابد الابدين. و24 شيخا الجالسون امام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: نشكرك ايها الرب الاله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لانك اخذت قدرتك العظيمة وملكت. وغضبت الامم فاتى غضبك، وزمان الاموات ليدان، ولتعطى الاجرة لعبيدك الانبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الارض. وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق واصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. الاصحاح 12. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها اكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية اخرى في السماء، هوذا تنين عظيم احمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها الى الارض. والتنين وقف امام المرأة العتيدة ان تلد، حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد. واختطف ولدها الى الله والى عرشه. والمرأة هربت الى البرية، حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما. وحدثت حرب في السماء،

ومن المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا: نعم انا آتي سريعا. آمين، تعالى ايها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. آمين.